إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-299-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم كما نرحب بضيفنا الكريم ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-299-99. نبدأ على بركة الله بما بعث به الأخ هاشم محمد، يقول في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يسأل بارك الله فيكم هل للإفساد أنواع وما هو أخطره؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الفساد أنواع، أعظم الفساد وأشره الشرك بالله، فإن أعظم فساد الأرض أن يعبد مع الله غيره، فمن عبد غير الله، ذبح لغير الله، دعا غير الله، نذر لغير الله، تعلق بغير الله، فهذا أعظم الفساد وأعظم الظلم. ولهذا قال الله ولا تسلم من إصلاحها، فإصلاح الأرض بطاعة الله جل وعلا وإقامة العدل فيها، وفسادها بالظلم فيها إما بالمعاصي محارم الله أو بالشرك بالله وتحكيم غير شريعة الله، فإن هذا من أعظم الفساد في الأرض. ولذا قال الله المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نصلحون ألا إنهم يفسدون لكن يشرون. وقال فرعون لموسى على موسى وقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. ففرعون رأى أن موسى وقومه الفساد وأن ما جاء به موسى فساد وأن ظلم وادعى الربوبية صلح في نفسه كما يقول، وهذا كله من المغالطات والباطل. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم، ونحن معكم مستمعين الكرام. ومن الفساد سفك الدماء بغير حق. نعم. سفك الدماء الأنبياء بغير حق، وهذا شك يعظم خطره على أولئك المنتحرين الذين اعتنقوا التفجير وقتل الأبرياء بغير حق، يقتل بالتفجير واحد العشر من الناس لا ذنب لهم، ولكنها انتقام سيء ومؤامرة خبيثة وطاعة لأعداء الإسلام في بلاد الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم، ونستقبل اتصالاتكم. أول متصل الأخ محمد من الباحة، حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. حياك الله. حيا محمد. كيف حالك يا شيخ طيب؟ نحمد الله ذن يعني مواله. بارك الله فيك يا شيخ. عندي أرض بارك الله فيك عرفتها على البيع وما أدري علي فيها زكاة ولا لا. كل العقار المعروض للبيع إذا مضى زنة على الأرض يزكي. إذا حتى لو من باعت يا شيخ؟ لا من زكاة. يقول عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعيد البيع. فكلما أعيد البيع من بيوت أو أراضي أو مزارع أو أي شيء فإنه زكاة عند كل سنة. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك، حياك الله، بارك الله فيك وثابك الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. هذا سائل يقول حفظكم الله: من مات وعليه صيام فهل يمكن أن يشترك أولياؤه في الصوم عنه؟ إذا كان الصوم غير متابع كقضاء رمضان جاز. فإذا توفي الشخص وعليه مثلا شهر رمضان ما صامه فصامه ثلاث نفر عن كل واحد أخذ ربع أو ثلث أو نصف هذا مجزئ. أما جنس كفارة قتل الخطأ أو كفارة رمضان فإن هذا لا بد من التتابع ليصل الاشتراك فيه، إن يصل الاشتراك فيما ليس فيه التتابع. نعم بارك الله فيكم. إذا كان عليها صيام شهر كامل ألا وهو شهر رمضان المبارك وصام عنه 30 شخصا في يوم واحد، لا مانع من ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. أنتقل إلى اتصال آخر معنا، سامية من جازان. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فضلت الشيخ، يا شيخ، عني خالتي، نعم يعني جدتي، يا سلام على الضمان 8000، وتوقف عنها شيخ، وجدتي ما تعرف حال، يعني الآن الضمان هذه 8000 مع خالتي، وتبغى تابل خالي وعني وعيال خالي المتوفي شيخ. وش سؤالك عنه؟ يعني هل يجوز لنا تابل من راتب جدتي؟ تأخذون من راتب جدتك؟ أيوة. عيدي السؤال. يعني جدتي هل استلمت 8000 من الضمان؟ جدتك لها 8000 ريال من الضمان. نعم. طيب. أيوة. يعني والراتب الآن مع خالتك، يعني جدتي ما تعرف حد. طيب، وخالتك هي اللي تأخذ المبلغ وتتصرف فيه صح؟ أيوة هي. طيب، والسؤال؟ الشيخ، يعني هل يجوز أن تعطي خالي من هذه الفلوس، يعني يجوز أن خالي طيب يأخذ منها؟ واضح. واضح الشيخ. تقول هل هذه الخالة التي تستلم ضمان الجدة هل لها أن تتصرف فيه وتعطي خالها منه؟ والجدة موجودة وتوفيت. موجودة يا سامية؟ أي موجودة. الجدة موجودة. نعم. الجدة موجودة. عليها ولي. عندها ولي أمر أو كفيل لها أو شيء؟ لا ما عندها ولي. ها؟ ما عندها حد يا شيخ. هذه الخالة بس، الأخت هذه. المهم إن هذه إذا كانت تعقد سلم فلوس، وإنك لا تعقل يستلمها وليها وينفق عليها منه. طيب شكرا. أيضا نستقبل اتصال من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا مرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ خالد عبد العزيز؟ بخير الحمد لله. نعم، سؤالك. ما حكم المشاركة بالمسابقة في المشتاق؟ كيف؟ ما حكم المشاركة بالمسابقة في اسم المشتاق؟ قول الشيخ، بالنسبة للمسابقات ما حكم المشاركة في اسم مستعار؟ لا بالكلمة أكيد أخير ربي، ما يلزم. نعم. إذا الصدق يلزم الصدق. الكذب لا خير ربي. نعم، سؤال آخر. لا شكرا. طيب بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. باخت الجدعاني من جدة، حياك الله باخت. تفضل باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فاتح الله علينا وعليكم وزادكم من فضله. سماحة المفتي، عندي بعض الأسئلة. سمحت يا خالد، أربع أسئلة أطرح عليكم. فضل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، هل هذا في كل الأزمان أم في آخر الزمان؟ بمعنى يا سماحة الوالد، أني لو خرجت من جدة الآن إلى المدينة بنية زيادة وشحن إيماني، هل هذا يعقل أم لا؟ الجواب هذا الحديث يظهر أنه في آخر الزمان عند فساد الناس وقلة الإيمان يأتي إلى المدينة، لأن مكة والمدينة يحفظان من الدجال، ما يدخل من الدجال، فليال المدينة كما تحيط بجهرية، بمعنى أن المسلمين يعني يكونوا مقرب بالمدينة عندما يفسد الناس وحصل فتن، ونسأل الله العافية. السؤال الثاني بارك الله فيكم، هل السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما عند القدوم من السفر فقط أم يشرع دائما؟ يعني كل ما دخلت سلم أم أن في السفر يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما كان الصحابة يسلمون كل ما دخلوا، يصلون دائما، يصلون دائما النبي في كل أوقاتهم، وإذا دخل المسجد قالوا المقدمة بسم الله توكلت على أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، ثم يعني يصلي ما يسر الله، ثم يصلي مع النبي إذا كان جاء من بعيد. أما أنه كان يكرم السلام على قبل كل، لا، إنما كانوا إذا قدموا سفر صلوا ركعتين ثم سلموا على النبي. فكان عبد الله بن عمر إذا جاء من سفر دخل المسجد وصلى ركعتين ثم قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا أبتي. أما أنه كان كل فرض يكرم الصلاة عند القبر، هذا ليس من هديهم رضي الله عنهم. طيب يا سماحة الوالد المقيم في المدينة كيف يسلم، متى يسلم على النبي عند القبر؟ اللهم صل على محمد. يعني بعض الأوقات، ممكن الأوقات هو إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن تسلموا في الدنيا أين كنتم، سواء سلمت علي عند قبر أو بعيد كله سواء. السؤال الثالث واتكرمت يا خالد، سم، هل صلاة النفل تضاعف في المسجد النبوي والمسجد الحرام غير الفريضة؟ إن شاء الله الصلاة في المسجد النبوي صلاة وفي المسجد النبوي صلاة وتضاعف إن شاء الله. إن شاء الله. طيب آخر فقرة أخ خالد، أشكل علي التفريق يا شيخ سماحة الوالد بين أن الصلاة في حدود الحرم المكي تضاعف ولا تضاعف في حدود الحرم المدني. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، فخصه بمسجده. أما الحرام فلا، ما خص وصل المسجد الحرام، أما النووي قال مسجدي هذا، بخلاف الحرام فإن أطلق العموم. شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. حياك الله يا أخ باخت، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة. معنا يزيد من أبها، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي يزيد، تفضل ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية، بارك الله في عمرك. يا شيخ أبو السلسلك، عندنا إمام في المسجد ما ينطق الجسم تكبير زي الناس. كيف يعني؟ يقول الله أكبر، ما يقول الله أكبر. الله أكبر، الله الله أكبر. ها أخف اللهجة لسانه، وعنده أغلاط في الجسم حتى الآيات والكلمات. أما أكبر فهذه قد يكون هذه إصطاعة نطقه، أما الآيات فكل يغلط. طيب سم، حياك الله، شكرا يا يزيد، بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر. معنا حسن علي من الرياض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك يا شيخ؟ الله يطول عمرك. أخباري بخير وعافي من الله. عندي سؤالين مختصرة جدا. الأول منهما، الأول بعض الشباب يحلق رأسه من جانب أي وقدام وفي الوسط يحلق يرتفع مثل الشزيرة، هل هذا جيد؟ هذا خلاف السنة، هذا القزع، حلق بعض الرأس، ترك بعض حلق أعلى أو حلق أسفل وترك أعلى، كل هذا من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جو الحديث نهى عن القزع. فيفسن إما أن تحلق كله وترك كله، أما أن تحلق بعض ما يصلح. سؤال ثاني، بعض أئمة المساجد عندما يرفع من الركوع على طول ينزل، ما يمدي نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلهك حمدا كثيرا إلى آخره، ما رأى النبي قال مرسي صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، فإذا قال سمع الله حمده يعدد القليل حتى يقول مأمور ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حسن، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر من جازان، الأخ أحمد سم. نعم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. الأول في أشخاص بلنسهم أجد أصدق عنها مولى في المسجد ولا. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني صلاة الوتر تصلح في المسجد ولا لا، ولا لازم في البيت؟ طيب ثالث. السؤال الثالث اللهم صل على محمد، يقول لك من اللهم صل على محمد يد الله على الجماعة من شدة شدة في النار، إيش الحكم في ذلك؟ أن يد الله مع الجماعة. طيب شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيك، تسمعها إن شاء الله. هذا يقول حفظكم الله، سؤاله الأول يقول أنني ظلمت بعض الأشخاص، هل لي أن أتصدق عن هذا الظلم بماء أو بصدقة؟ وش هو الظلم هذا؟ ما أدري والله، يعني يعني ظلمتهم أكلت أموالهم. وش أحمد؟ أحمد نعم الظلم يا أحمد. بس ظلموا لي أول شيء، بس بلغت في دورة الأدمية. نوع الظلم يعني أخذوا أموالك وأخذت أموالهم أو شيء؟ لا والله، بس يتكلم على كلام كلام بس فقط يا شيخ. أرمن يا أخي، الله يقول ادفع بالذي بينما ادفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان يسيء إليه بالقول يتحمل هذا القول ولا يجاوبه، فإنه إذا تحمل منه خجل ذلك الإنسان وانقضى على هذا. أما المجادلة والمخاصمة ورد الكلام وتكرار هذا كله يغر القلوب الصدور ولا ينفع. نعم. سؤاله الثاني سأل عن صلاة الوتر، هل في المسجد أم في البيت، أيهم أفضل؟ السنة فعل الرواتب والوتر بالمنزل. نعم. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم خير صلاة من المسجد إلى المسجد إلى المكتوبة، خير صلاة من المسجد إلى المكتوبة. فالفريضة المساجد من النوافل والرواتب والوتر، فالسنة أن تكون البيت. نعم. ما معنى إن يد الله مع الجماعة؟ يعني عليكم بالجماعة، يعني عليكم تبسم الجماعة، جماعة المسلمين المؤمنين محرجوا إلا تمسكوا بهذه الجماعة واخضعوا لها ولا تخرجوا عنها ولا شدوا عنها، فإنه شد في النار. فالجماعة يلزم الاجتماع الكلمة والاتحاد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر منكم، وقال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا ريحكم. فاجتماع الكلمة وطيوات الأمر المعروف والتعاون معه على الخير وشدوا أذرهم، هذا كله أمر مطلوب. وشدوا دعانهم والخروج على سلطتهم وتوبة بيتهم والفوضى، هذا كله من الأخطاء التي حرم الشر ونهى عنها. نعم بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر، أبو شمر من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. سم. الله يعطيك العافية. هل يجوز، بس أنا عندي سؤال واحد ما بيطول عليكم، هل يجوز أنك تصلي وراء واحد وراء الإمام، بس مو إمام مسجد هو؟ طبعا أحيانا نصلي بالدوام مثلا يكون عليه يد وشم. يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام أو يعني في في في الأسواق أو في أماكن يصلي وعليه وشم على إيده؟ على إيده وشم. الصلاة صحيح، لكن ينبغي يصلي أنت تحذره، ولأن الله وشم المشتوى شما وأن الوشم محرم، والصلاة صحيحة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. جزاك الله خير، شكرا لاتصالك، بارك الله فيك. معنا اتصال أبو عائشة من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ عبد العزيز، حياك الله. حياك الله شيخ، عساك الله بخير. وشلونك؟ عساك طيب، وش اخبارك؟ الله يسعدك، بارك الله فيك. سم تفضل بالأسئلة. حيا الله شيخ عبد العزيز، عساك الله. حياك الله، حياك الله. الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرقوا جماعتكم فاقتلوا كائنا من كان. الحث على الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة والاهتمام بولي الأمر والدعاء له، بارك الله فيك، من خلال هذه الآيات كيف نبث هذا وننشره في المجتمع وبين إخواننا المسلمين وبارك الله فيكم. يجب أن ننشر هذا المبدأ وهو مبدأ الاجتماع الكلمة والسمع والطال والأمور، وأن الخروج عليه مفاسد سيئة وأخذ أخطاره عظيمة ينشر الفوضى والفتن وينتهك الأعراض وتنسك الدماء وتذهب الأموال. فيجب أن ننشأ هذا المبدأ أن نثبته في قلوب أبنائنا من الطالب والطلاب والطالبات، وأن يكون معلم والمعلم بعد المهمة العظيمة، وأن يكون في وسائل إعلامنا وفي منابرنا وفي أنديتنا أن نكرر هذا المعنى، لأن هذا أمر مهم أن يعرف الناس فضل الاجتماع ويحذروا من التفرق والاختلاف، وأن هذا الاجتماع نعمة من الله نعم بها علينا نقدر شكرا، وأن هذا الولد الحمد أصبح اليوم يعني فريدا في حياته الطبيعي في حياته الاجتماع الكلمة والسمع والطاعة. نسأل الله يوفق هذا لكل خير. نعم بارك الله فيكم، ونحن معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة في برنامج مع على الهواء فتاوى على الهواء. معنا أم أسمة من الرياض، تفضلي. ألو السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير يا شيخ، عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، في سجادات الآن طلعت يعني داخلها يعني مادة سفنجية ترتفع عن الأرض حوالي سنتي، ما أدري هل يجوز الصلاة عليها أم غير جائز؟ ما في شيء، كل سجادة ما في شيء. سجادة بس مرتفعة شوية. هذا ارتفاع يسير، ارتفاع يسير، هذا ارتفاع يسير نص سنتي، ارتفاع يسير ممكن كثير. يعني يجوز الصلاة عليها؟ ما في شيء. السؤال الثاني يا شيخ، أنا سمعت حديث يقول أربعة فيهن سعادة، ما هي هذه الأربع وما صحة الحديث يا شيخ؟ ما أحفظ هذا اللفظ. يعني اللي يقول أربعة فيهن سعادة وذكر منها البيت الواسع والمرأة الصالحة وزي كذا يا شيخ، والمركب الهني. نعم أيوه. ما أحفظ اللفظ، لكن لا شك أن الصالحة والدار الواسعة والمركب وخيراتنا من نعم العبد، أن يمنع بهذه النعم ويتفضل بها عليه ويشكر الله عليها ويزودني على الله وأهله. هذا الحديث صحيح يا شيخ؟ والله ما أحفظ، والله ما أعلم. الله يجزيكم خير إن شاء الله ويعطيكم العافية، شكرا. حياكم الله، بارك الله فيكم. نعم سماحة شيخ، هذا يسأل يقول ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء؟ ما في شيء، وان كان في دورة المياه ولا يكون في اناء خاص ويراق خارج المحمى، هذا ولا افضل. نعود الى اتصالات الاخوه والاخوات. معنا الاخ محمد من مكه المكرمه، تفضل. السلام عليكم اخويا خالد، كيف الحال حبيبي؟ السلام يا ابوي، حياك الله. ابو الشيخ عبد العزيز، الله يسلمك، تفضل معك. تفضل، كيف الحال الشيخ عبد العزيز؟ عساكم بخير. حياك الله، الله يطول عمرك ويخليك لنا يا رب العالمين والمسلمين ان شاء الله. بارك الله في عمرك وعملك، الله يسلمك. سؤالي طال عمرك، ما حكم المراه الاسلاميه بان اروح البنك اخذ مثلا طن من الرز تمام مقابل مبلغ من المال انا محتاجه، اذا اخذ ولا ما اخذ؟ اذا كان البنك يملك الارز ملكا كاملا جاز ان يبيع عليك هذا الشيء، اذا كان يملكه. اي هو قال يملكه بس يرسل رسالة وأنا إيش أعطي موافقة. لا يبيع إلا ما كان مالكا له، فإذا كان مالك الأرض جاز أن يبيع عليك بثمن مؤجل. طيب كيف يعني أخذ ولا كيف الشيخ إسرائيل؟ إذا كان مالك أخذ. هو قال لي مالكي نعم، وتجيك رسالة قال على جوالك وتعطيها موافق، يعني عشان توافق على البيع. ما في شيء. يعني يجوز ان شاء الله يا شيخ؟ ان شاء الله، جزاك الله خير وربي يخليك لنا ان شاء الله يا رب العالمين. اللهم امين، جزاك الله خير. ابو عصام يقول ما حكم حل السحر عن المسحور باستخدام الجن؟ ما يجوز. الله يقول انه كان رجال من يعودون برجال من جمزات اوراقا اي زاد الجن والانس خبود الله التعلق بالسحره واتيانهم وطل الشفاء منهم، لا يجوز، لأنهم يتوسلون بهذا الشيء إلى الشرك بالله من دعاء غير الله والاستغاثة غير الله والدفع لغير الله والإذا يسر رب العافية وعلي القرآن الكريم والمدار محمد صلى الله عليه وسلم الله ينفع به إن شاء الله. اللهم أمين. نختم هذه الحلقة باتصال من الأخ أبو صالح من جدة وهو آخر اتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبغى أسألك، طبعا أنا بيت للشخص سيارة. نعم. الأقساط المريحة بعد كده 4 شهور تعثر في الأقساط وتم إرجاع السيارة لي. الحالة دي إيش أسوي بالسيارة؟ يعني مسخت البيع. تم. ألغيت البيع. هذه السيارة رجع لي طبعا. غير السيارة تم رجع لي وغلعت. إذا أرجع السيارة لك حاسب عن 24 كأجرة وانت مضى. حياك الله. شكرا لك، بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الختام هذه التحية من الزملاء، من منفذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود مضيان، ومنفذ الفترة أحمد بن صالح الروضان، ومذيع الفترة الزميل عبد الرحمن بن عوض البشري، والإعلام الجديد في حان سبيعي، ومن التنسيق جمعان الجمعان، والإخراج محمد بن سعد الفرشان. وهذه تحية من محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا إنه على كل شيء قدير. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.